بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نرجع للمصطلح لله. طيب، أمس يعني بالأمس انتهينا من الخطوة ماذا؟ الأولى، وهو يعني الرجوع. نعم محمد. فحال الراوي، فحال الراوي، الجمع والترجيح، فحال الراوي وسط، يعني جعله مرتبة وسط. جزاك الله خير أخي محمد، بارك الله فيك. طيب، قلنا مرت معنا الخطوة ماذا؟ الأولى في دراسة ماذا؟ الأسانيد، وهو ما يتعلق بالرجوع إلى ترجمة الراوي، إما أن يكون بالكنية أو بالاسم أو بالاسم الثلاثي أو باللقب أو بالنسبة. فإذا كان رجال الإسناد معروفون ما نحتاج إلى الرجوع إلى مصادر تراجمهم، لكن قد يرد في الإسناد راوي تريد أن تتعرف على ترجمته، مر معنا الرجوع إلى المصادر. وإذا أشكل عليك عرفنا كيف يعني إخراج المشكل. فإذا وقفت ماذا على ترجمته، انتهيت من القسم الأول من أقسام دراسة ماذا الإسناد، انتهيت من القسم الأول وقفت على الراوي، فسجلت يعني المقابل له، هو فلان ابن فلان، توفي في كذا، ولد في سنة كذا، تلاميذه كذا، مشايخه كذا، حاله كذا، تنتهي إلى هنا، تنتهي. ثم بعد ذلك تأتيك الخطوة ماذا؟ الثانية، وهي ما يتعلق دراسة الترجمة عند تعارض الجرح، عند تعارض الجرح والتعديل يعني في الراوي، يعني الشخص الذي أجمع على أنه ثقة لا يدخل معنا في هذا المبحث، والشخص الذي أجمع على أنه ضعيف ما يدخل معنا في هذا المبحث، وإنما يدخل معنا راوي واحد اختلفوا فيه جرحا وتعديلا، توثيقا وتضعيفا. هذا هو الراوي الذي يراد من هذا الخطوة ماذا؟ الثانية. أما إذا أجمعوا على توثيقه لا تدخل في هذا المبحث، أجمعوا على تضعيفه لا تدخلوا في هذا المبحث، وإنما عندنا راوي، عندنا ماذا؟ راوي اختلفت عبارات النقاد فيه بين مجرح ومعدل، بين موثق ومضعف لهذا ماذا الراوي، فكيف نفعل في مثل هذه ماذا الصورة؟ فنقول دراسة الترجمة عند تعارض الجرح والتعديل، وذلك بالجمع والترجيح. عندنا طريقتان، إما جمع وإما ترجيح، ما عندنا شيء ثالث، إما جمع وإما ماذا ترجيح فيما يتعلق بالراوي. طيب، فقلنا يعني كما ذكرنا، فلا يأتي الخلاف في راوي متفق على توثيقه أو متفق على تضعيفه، أو لا يعرف بجرح ولا تعديل، أو لا يعرف بجرح ولا تعديل. إذا عندنا ماذا؟ ثلاثة أشخاص، الأول متفق على توثيقه ما يدخل في المبحث هذا، الثاني متفق على تضعيفه ما يدخل في هذا المبحث، أو شخص لا يعرف فيه جرح ولا تعديل ما يدخل معنا في هذا المبحث. الذي يدخل معنا في هذا المبحث هو راوي اختلفت عبارات النقاد فيه بين التجريح والتعديل، بين التوثيق والتضعيف، لأنه ينبني عليه يعني قبول ماذا حديثه وأثره، أو رد ماذا حديثه وأثره، هذا الذي ينبني عليه. وهذا الحديث أو الأثر تنبني عليه أحكام، أحيانا قد تكون أحكام عقدية، أحيانا قد تكون أحكام عقدية، ولهذا مهم يعني مسألة النظر يعني في أقوال العلماء الذين اختلفوا في هذا الراوي. فعندنا القسم الأول، وهي قرائن الجمع عند الاختلاف في الراوي جرحا وتعديلا، قرائن الجمع عند الاختلاف في الراوي جرحا وتعديلا. إذا تعارض فيه قول إنسان متشدد، من المتشددون؟ مروا معنا، أبو حاتم ومن؟ بن معين، هؤلاء من المتشددين، مروا معنا. وعندنا من المعتدلين؟ أبو الزرعة، الإمام البخاري وجماعة. إذن إذا تعارض إمام أحمد من المعتدلين، فإذا تعارض قول متشدد ومعتدل في هذا ماذا الراوي، نأخذ بقول من؟ بقول المعتدل، يعني المتشدد يقول صدوق والمعتدل يقول ثقة، فنقول ثقة، فنقبل قول المعتدلين فيه، نقبل قول المعتدلين ماذا فيه. هذه من قرائن الترجيح. طيب، من قرائن الترجيح يحمل على يعني نعم يحمل على جرح أو تعديل مقيد بنسبة، يعني بنسبة ماذا؟ إيش هذا؟ بلد الشيخ. نعم يا لا إله إلا الله. بالنسبة إلى راوي هذه العبارة فيها شيء يا أخي محمد. أيش عندك في الورقة؟ القسم الثاني أخي محمد. التعديل مقيد نسبي أو نسبة لزمن أو لبلد أو لشيخ معين. يعني الآن يعني عندنا يعني هذا الجرح والتعديل عندنا يحمل على جرح أو تعديل لأنه قد يكون ماذا مقيد يعني نسبي أو نسبة إلى زمن معين أو كذلك يعني ماذا لشيخ معين أو لبلد معين. يعني بعض الرواة يا أخوان بعض الرواة في بلد معين ضعيف مثل إسماعيل بن عياش إذا روى خارج بلده فهو ضعيف فإذا روى عن أهل بلده ثقة ما في إشكال. فهذا الراوي إذا تعارض فيه الجرح والتعديل قد يكون الجرح الذي عارض هذا التعديل نسبي. ما معنى نسبي؟ منسوب إلى بلد أو إلى زمن أو إلى راوي معين أو إلى شيخ معين. يعني إذا روى عن فلان ضعيف وإذا روى عن فلان آخر ثقة. أو قد يكون إذا روى في البلد الفلاني فهو ثقة، روى في البلد الفلاني فهو ماذا؟ ضعيف. بعضهم أئمة إذا روى في بلد غير بلدي ضعيف عندهم. وهكذا قد يكون التضعيف نسبي، قد يكون التضعيف ماذا نسبي. ما معنى التضعيف نسبي؟ يسألون مثلا عن فلان يقولون ما رأيك في فلان مع فلان، يعني يذكرون راوي مع ابن مهدي، ما رأيك بمحمد وابن مهدي، يقول محمد ضعيف. نسبة إلى من؟ إلى ابن مهدي لأنه ذكر مقابل إمام. الآن ما لما تأتي إلى شخص تقول مثلا تذكر طالب بالنسبة إلى الشيخ ما رأيك في فلان والشيخ مقبل، يقول الشيخ هذا يقول هذا الشخص هذا ضعيف، مع أنه إذا أفردوه بالكلام عليه معروف ثقة، لكن لما يكون منسوب إلى شخص كبير فيقول هو ضعيف هذا يسمى تضعيف نسبي. هذا يسمى تضعيف نسبي. نتنبه لهذه القضية، فقد يتعارض فيه الجرح والتعديل، لكن إذا نظرت لعل هذا الجرح نسبي إلى بلد إلى زمن إلى شيخ، أو أنه لما نسب إلى فلان قال هذا ضعيف لأنه نسب إلى ابن مهدي إمام، ما حال محمد مع ابن مهدي؟ يقول ضعيف هذا محمد، لكن لما يأتي في يسأل في مكان آخر ما حال محمد؟ يقول ثقة. كيف تقول يعني ضعيف؟ يقول أنت الآن نسبت محمد إلى ابن مهدي فيسمى ضعف نسبي، تضعيف نسبي. تنتبه لهذه النقطة أيضا. وأيضا يعني من الأشياء من القرائن عند الاختلاف أن يحمل القولين على مصطلح خاص بالناطق بالناقد. يعني ابن معين قد يسأل عن الشخص فيقول ليس بشيء، مع أن جمهور العلماء يوثقونه، جمهور المحدثين يوثقون هذا الراوي، فيأتي ابن معين فيقول ليس بشيء. ماذا يقصد ليس بشيء؟ قالوا بمعنى أنه مقل. هذه عبارة لابن معين ليس بشيء، ظاهر العبارة أنه ضعيف عند ابن معين، لكن عبارة تحمل على أنه ماذا؟ لأنه بالاستقراء. قالوا يقصد ابن معين في مثل هذا المقام أنه مقل. أو قد تأتي عبارة أخرى عنه فيقول ليس بشيء أي بمعنى صدوق. فتنتبه لعبارات النقاد. لهذا يحمل أحد القولين على مصطلح ماذا؟ خاص بالشخص. يعني ابن معين نأتي إلى محمد فيسأل عنه فيقول صدوق، يأتي في مكان آخر فيقول ماذا؟ يقول ليس بشيء. ليس ماذا؟ بشيء. هل تراجع ابن معين عن يعني ماذا تعديل محمد؟ نقول لا، لأنه ذكر في مقابل ماذا؟ في مقابل يعني توثيق جماهير العلماء فيقول ليس بشيء بمعنى أنه مقل. إذن عبارة ابن معين قد تستعمل في مقل وقد تستعمل ماذا في الصدوق. فأحيانا يقول ليس بشيء وأحيانا يقول صدوق، كيف هذا؟ فقال العلماء يعني ينظر في هذه الحالة إلى مصطلحات الناقد. معنى ذلك أن العلماء قد ألفوا، من الذي ألف في يعني ماذا في ألفاظ في عبارات العلماء فيه نظر منكر الحديث؟ من الذي ألف؟ وأحسن كتاب في هذا كتاب من؟ أحسن كتاب ألف في هذا فيما يتعلق بعبارات العلماء. ابن معين يقول ليس بشيء وأحيانا يقول كذا وأحيانا يقول كذا. أين تجد هذا المبحث في عبارات القوم بحيث تقول عبارة يعني فلان تدل على هذا المعنى؟ منكر الحديث فيه نظر سكتوا عنه، أين أجد هذه العبارات أن البخاري قصد بها كذا وكذا بعد الاستقراء؟ من الذي جمع كتابا كاملا في هذا؟ كتاب اللكنوي، كتاب اللكنوي ألف هذا الكتاب في هذا الشاذ، فترجع إلى عبارات العلماء ومصطلحات العلماء في هذه يعني ماذا في هذا التجريح، يقول سكتوا عن فيه نظر منكر الحديث إلى آخره، تجده في هذا الكتاب. فإذا يحمل أحد القولين. إذا عند ابن معين أحيانا يقول ليس بشيء، ويأتي في مكان آخر فيقول الراوي صدوق. كيف ليس بشيء؟ ليس بشيء عبارة تدل على أنه ماذا ضعيف، ظاهر العبارة أنه ليس بشيء ما عنده شيء أنه ضعيف، وعبارة أخرى على أنه ماذا ثقة، ثقة أنه صدوق. إذا تعارض عندنا ماذا تجريح وتعديل لإمام من واحد وهو ابن معين في راوي واحد، كيف نستفيد من هذا التعارض؟ ترجع إلى اصطلاحات ابن معين، ترجع. فإذا عرفت اصطلاحه بان لك أن الراوي ثقة ما في إشكال، أن الراوي صدوق مقبول، لأن عبارة ليس بشيء بمعنى أنه مقل فقط، وعبارة صدوق على الأصل. طيب هذه أيضا من الأشياء الذي من القرائن عند الاختلاف في الراوي، من قرائن الجمع عند الاختلاف في الراوي جرحا وتعديلا. منها أيضا من القرائن يحمل أحد القولين على اختلاف حال الراوي، على اختلاف حال ماذا الراوي، أي بمعنى أن الراوي كما مر معنا في القسم الذي قبله، وهو أن الراوي إذا روى عن فلان فهو ضعيف، وإذا روى عن فلان فهو ثقة، إذا روى في البلد الفلاني فهو ثقة، وإذا روى في البلد إلى آخره. يحمل أحد القولين على اختلاف حال الراوي، على اختلاف حال ماذا الراوي، يعني ما فيه يعني ماذا قول مضطرد، وإنما يختلف باختلاف المشايخ والتلاميذ والزمن والمكان. ثم إذا تعذر الجمع والترجيح فحال الراوي، يعني تعذر عند الجمع، يعني مثلا يعني يأتي إنسان فيقول هذا الراوي ضعيف، ويأتي آخر فيقول هذا الراوي ماذا ثقة، طريقة الحافظ ابن حجر في التقريب ماذا يقول؟ دائما يعطيه مرتبة وصف، يقول صدوق. أكثر ترجيحات الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عند اختلاف النقاد في راوي بين التجريح والتعديل، وما يظهر للحافظ إما تعديلا وإما تجريحا، ماذا يقول الحافظ؟ يقول صدوق، يمشي يقول الحافظ ابن حجر. وهذا يكثر منه ماذا في التقريب، يكثر منه ماذا في التقريب. إذن هذا هو القسم الأول عند اختلاف النقاد في راوي جرحا وتعديلا، قلنا أن هذه المسألة هي فقط. أما إذا اتفقوا على توثيق تضعيف لا جرح ولا تعديل ما تدخل معك هذه القضية، إنما تدخل معك القضية إذا حصل الخلاف في الراوي جرحا أو تعديلا، فقد تتعارض فيه النقول، قد تتعارض فيه النقول بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة، وقد تتعارض فيه النقول من شخص ماذا واحد نفسه، يعني ابن معين مرة يضعف ومرة يوثق، كيف نفعل؟ فتنظر لماذا ضعف ولماذا وثق، فتحتاج أن ترجع إلى ماذا؟ إلى مصطلحاته وإلى عباراته، ماذا يقصد بهذه العبارات؟ حتى لا تقول قال ليس بشيء، إذن هذا يضعف الراوي، ومرة يقول صدوق، فكيف نفعل بين تضعيف وصدوق؟ تقول ما يضعف، وإنما أراد بالعبارة الأولى شيء، وهذه العبارة يقصد بها ماذا؟ شيء، فلا تعارض بين قولي. هذا المبحث مهم فيما يتعلق بقرائن الجمع، قرائن الجمع، ولهذا يقول العلماء أن الجمع أولى من القسم الثاني هو الترجيح، أن الجمع بين العبارات، عبارات الجرح والتعديل من أئمة أو من إمام واحد يتعارض قوله في الراوي، أن الجمع أولى. والجمع ما هو بالسهل يا أخوان، لا بد ترجع حتى تقف على هذه ماذا؟ على هذه النقول عنهم، فإن التضعيف قد يكون نسبي كما مر معنا. القسم الثاني قرائن الترجيح عند الاختلاف في الراوي جرحا وتعديلا. الآن قرائن الترجيح تقول هذا أرجح من هذا، اختلاف الاجتهاد من الناقد، اختلاف الاجتهاد ماذا من الناقد، فالناقد مرة يقول ضعيف ومرة يقول ماذا مقبول. ننظر هذا القول الذي قال فيه ماذا قال فيه يعني ماذا قال في الراوي مرة ضعيف ومرة مقبول أي صدوق، فننظر ما هو الذي يوافق قول جماهير المحدثين، فإذا كان يوافق قول جماهير المحدثين أنه ضعيف نقول ضعيف الراوي، وإذا كان يوافق قول ماذا جماهير المحدثين بأنه ماذا ثقة نقول هذا الراوي ماذا ثقة ونقبل هذا القول. هذه من المرجحات، اختلاف الاجتهاد من الناقد الواحد، اضطرب ما استطاع أن يصل إلى شيء. عندنا جماهير العلماء إما أن يضعفوه يجرحوه وإما أن يعدلوه، فأخذنا وهذا ترجيح، هذا ترجيح لأحد القولين، ترجيح لأحد ماذا قوليه. الثاني وهم في النقل عن الناقد، انتبه فيما يتعلق بالوهم عن الناقد، فقد ينقل عن ابن معين أنه ضعف فلان، ترجع إلى ترجمة فلان تريد الوقوف على يعني نقد يعني ماذا ابن معين على هذا الراوي ما تجد، معنى أن في وهم في النقل عن ابن معين، بعضهم يجازف يقول ضعف ابن معين قال فيه ضعيف، ترجع إلى عدة مصادر ما تجد عبارة من ابن معين، ما تجد هذه العبارة المنقولة ماذا عنه؟ أحد الجراحين يعني هذا من الترجيحات أن أحد الجراحين أو المجرحين لا يعتمد عليه في الجرح والتعديل، مثل ماذا يا أخوان؟ الذي يعني يقال فيه أنه لا يعتمد على جرحه خاصة إذا جرح، وكذلك من باب أولى على تعديله. فعلى كل يعني من العلماء ممن ينسب ماذا إلى الحديث من لا يعتمد المحدثون على جرحه ولا على تعديله، فإذا كان هذا النقل عنه فيقولون فلان لا يعتمد عليه لا في الجرح ولا في التعديل، هذه من المرجحات أتركه. طيب، منها أيضا التثبت من صحة السند إلى الناقد، يعني الناقد مثلا ينقل عن الإمام أحمد أنه قال في عبد الله بن لهيعة ضعيف، لابد أن نتأكد أين السند إلى الإمام أحمد أنه ضعف عبد الله بن لهيعة، فإذا نظرنا في السند فإذا به ضعيف لا يثبت عن الإمام أحمد، إذن هذا مطروح القول، هذا القول أصبح مطرح ولا يعتمد ماذا عليه ولا يعتمد ماذا عليه. وهكذا أيضا من المرجحات لو كان الجرح مبني على يعني ماذا على منهج مذهبي، يعني يذكرون عن ابن خراش والجوزجاني، وخاصة الجوزجاني في أهل الكوفة الشديد جدا عليهم، الجوزجاني شديد على الشيعة في يعني ماذا فيما يتعلق بالجرح، فقال بعض العلماء إذا كان المجرح عنده شدة وكان التجريح بسبب اعتقاد، وكان التجريح بسبب ماذا اعتقاد، من المرجحات أنه لا يؤخذ بقول هذا المتشدد في هذا الباب. فيأتي الآن الجوزجاني إلى بعض ماذا المتشيعة عنده تأثر بآل البيت فقط، فيقول هذا شيعي هالك وكذا ويضعفه، يأتي بعض العلماء يقول له هذا صدوق، هذا صدوق اللسان عنده شيء وعنده ميل. فمثل هؤلاء أيضا إذا كان الجرح مذهبي يصدر من إنسان عرف بالتشدد فإن العلماء يهملون هذا الجرح، فإن العلماء يهملون بهذا ماذا الجرح. إذن هذه قرائن الترجيح عند العلماء، هذه القرائن ترجيح عند العلماء. طيب، عندنا معرفة مناهج النقاد ومصطلحاتهم، نتعرف على بعض يعني ماذا بعض المصطلحات وعلى بعض ماذا المناهج لبعض النقاد من حيث التشدد والاعتدال. مثاله قال البخاري في راوي ثقة، وقال ابن معين وأبو حاتم صدوق، نقول في هذا الحالة ماذا ثقة، لأن أبا حاتم إذا قال في الراوي صدوق معنى أنه شوف في مرتبة الثقة، وإذا قال في الراوي ضعيف وغيره ماذا يوثقه تعطيه مرتبة الصدوق، هذه دائما يعني تصحب هذه القاعدة. فنقول بعد ذلك ننظر إلى المتشدد والمعتدل، إذا تعاضى الجرح والتعديل في راوي بين متشدد ومعتدل، فيأتي المتشدد فيقول ضعيف، يأتي البخاري فيقول يعني ماذا فيقول صدوق، فنقول هذا الراوي صدوق، أو يأتي أبو حاتم فيقول الراوي صدوق يقول إمام البخاري لا هذا ثقة، فنقول هذا ثقة. هذه أيضا من يعني الرجوع لمصطلحات النقاد، معرفة بمعرفة مصطلحات النقاد إذا عرفت المتشددين والمتوسطين والمعتدلين بعد ذلك بان لك الترجيح في تعارض الجرح والتعديل في الراوي. منها من حيث المصطلحات الخاصة ببعضهم، بعضهم له مصطلحات ماذا خاصة، وهو كما قلنا بما يتعلق ماذا بابن معين، ابن معين أحيانا يأتي إلى راوي فيقول ليس بشيء، يأتي إلى راوي فيقول ماذا ليس ماذا بشيء، وترى جمهور المحدثين يقولون هذا الراوي ماذا ثقة. على ماذا تحمل عبارة ابن معين؟ قالوا على أن هذا الراوي مقل، على أن هذا الراوي مقل، وهذا قد حصل يعني ظهر لهم بالاستقراء. وأحيانا يقول ليس بشيء ويقصد به بأنه ماذا صدوق. تحتاج ماذا؟ تحتاج أن تتعرف على مصطلحات وعبارات من النقاد حتى لا تحمل هذا على أنه جرح، بل بعضهم يأتي بعبارة ظاهر والجرح ويريد التعديل، فأنت لا تهجم على هذا الإمام فيقول هذا الإمام ضعف هذا الراوي، ماذا قال فيه؟ قال فيه كذا وكذا، تقول له هذا تعديل، هل رجعت إلى مصطلحات الإمام؟ معنى أن الأمر ما هو بالسهل يا أخوان. إذن الخطوة الثانية وهو أنك إذا عرفت الراوي وأخرجت ترجمته من المصادر الذي أحن ماذا عليها، وقفت بعد ذلك فيه على أي شيء؟ على تعارض الجرح والتعديل، ماذا تفعل؟ تبدأ بقرائن الجمع، ما عندك شيء من قرائن الجمع ترجع إلى قرائن ماذا الترجيح، إلى قرائن ماذا الترجيح. بقي شيء، نعم، أنفع الكتب عند الترجيح، عند الترجيح فيما يتعلق به يعني عند اختلاف العلماء في الراوي جرحا وتعديلا، أنفع الكتب هي كتب ماذا المتأخرين ككتب الحافظ الذهبي، وهو كتاب سير أعلام النبلاء والميزان والكاشف. يلخص لك الإمام الذهبي عليه رحمة الله الراجح في هذه الترجمة: إذا اختلف النقاد في الراوي بين موثق وبين مضعف، بين مجرح وبين معدل، ترجع إلى هذه المصادر تنتفع بها. لماذا؟ هذا رجل إمام فيما يتعلق بالرجال، اللهم بارك، إمام فما يتعلق بالرجال. وهكذا ترجع إلى من؟ إلى التهذيب، التهذيب والتقريب للحافظ ابن حجر، فإنهم قد جمعوا بين الجرح والتعديل وخلصوا بهذه النتائج في باب الجرح ماذا؟ والتعديل، فيقولون الراجح في الراوي بأنه صدوق، الراجح في الراوي بأنه مقبول، الراجح في الراوي بأنه ضعيف إلى آخره، فترجع حتى تأخذ الخلاصة. وقبل الرجوع لأخذ الخلاصة حاول تعمل لنفسك دربة. ما هي هذه الدربة؟ أنت بنفسك تبحث بين قرائن الترجيع وقرائن ماذا؟ الجمع، ثم تنظر في الأخير ماذا قال من الذهبي في السير في هذا الراوي، ما هي خلاصة قول الذهبي في هذا الراوي في السير أو في الميزان أو في الكاشف أو في تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر. فإذا سويتهم ماذا في 10 تراجم، يعني اختبر نفسك في 10 تراجم للرواة الذين اختلف فيهم النقاد جرحا وتعديلا، فتنظر قرائن الترجيح وقرائن ماذا؟ قرائن الجمع وقرائن ماذا؟ الترجيح، فتخلص تقول الراوي صدوق، الراوي ثقة. جرب نفسك في 10 تراجم، ثم اعرض بحثك على من؟ على كتب هذين الحافظين، فإذا وافقت ماذا؟ وافقتم ماذا في الغالب؟ معناه أنك عرفت الطريق، معناه أن قد عرفت ماذا؟ الطريق. وهذه طريقة كان يستخدمها ماذا؟ بعض الناس إذا أراد أن يختبر بحثه، يعني أنت تبحث نفسك ما هو الراجح في هذا الراوي الذي اختلف العلماء فيه جرحا وتعديلا. بعد البحث الطويل تقول الراجح أنه صدوق، ثم تقابل بحثك بمن؟ ببحث الحافظين الذهبي وهكذا الحافظ ماذا؟ ابن حجر. فإن كنت توافق ماذا؟ هؤلاء في الغالب، معناه أنك قد عرفت الطريق. وهذه الخطوة ماذا؟ الثانية. الخطوة الثالثة ستأتي معنا، وهي كيف نصيغ ترجمة الراوي، كيف نصيغ ترجمة الراوي صياغة ماذا؟ صحيحة، تكون هي هذه المرتبة الثالثة في دراسة ماذا؟ الإسناد من حيث الرواة، أما بعد ذلك من حيث الاتصال ومن حيث الشذوذ والعلة ما زال ستأتي معنا. بارك الله فيك. عنده سؤال يا أخوان؟ أشكر. طيب، لا أنا بارك الله.